بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة جديدة عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين. قال: باب الإصلاح بين الناس. والترجمة عقدها رحمه الله ليبين فضل ذلك وعظم ثوابه وما يترتب عليه من الآثار المباركة والخير العميم. والإصلاح بين الناس أمر عظيم نفعه، كبيرة فائدته، حسنة عاقبته، لأن الناس يعرض بينهم من الخلاف وسوء التفاهم وتباعد وجهات النظر، وأيضا يحصل من بعضهم أخطاء تجعل غيره يتخذ موقفا منه أو يبغضه أو نحو ذلك. ومن وراء ذلك أيضا الشيطان الذي يعمل على إيقاع العداوات وإيجاد البغضة بين المسلمين وإحداث التنافر والتباغض بينهم، إضافة إلى قرناء السوء وما يترتب عليهم أيضا من شر وضرر، إضافة إلى ما يكون من بعض الناس من غيبة أو نميمة أو سخرية أو غير ذلك مما يترتب عليه فساد ذات البين ووجود شيء من العداوة أو التباغض أو نحو ذلك. فإذا والحالة هذه، المجتمعات تحتاج إلى المصلحين، لأنه يوجد مفسدون، يوجد من ينشر العداوة ويوجد البغضة بين الناس، فيحتاج المجتمع فعلا إلى مصلحين يعملون على الإصلاح بين الناس. وهذا الإصلاح بين الناس يتناول الإصلاح بين الزوجين، الإصلاح بين الأقارب، الإصلاح بين الجيران، الإصلاح بين الزملاء والرفقاء، الإصلاح بين المتبايعين. وعمل الإصلاح عمل عظيم جدا، وهو خير كله كما سيأتي معنا، والصلح خير، ولا يوفق له إلا من يكرمه الله بقلب كبير يحب صلاح ذات البين، ويحب ائتلاف القلوب، ويحب زوال العداوات والبغضة بين المسلمين. الشاهد أن هذه ترجمة عظيمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان هذا الأمر العظيم، وبدأها بقول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقوله لا خير في كثير من نجواهم، أي الكلام الذي يكون بينهم، ولا سيما الكلام الخفي بين الرجل وصاحبه. واستثنى من ذلك جل وعلا: إلا من أمر بصدقة، يعني يخافت صاحبه أو يحدث صاحبه حثا له على الصدقة في سبيل الله، أو معروف، أو أيضا حث له على بذل المعروف، أو إصلاح بين الناس. وهذا موضع الشاهد من الآية، ينمي خيرا إلى هذا وينمي خيرا إلى ذاك حتى يصلح بينهما ويقرب وجهات نظرهما، ويحاول أن يبعد ما بينهم من شحناء أو تباغض أو نحو ذلك. فهذا عمله عمل فيه خير، لأن الله نفى الخيرية في كثير من نجوى الناس، واستثنى من ذلك من كان نجواه وحديثه في هذه الأمور التي ذكرها سبحانه وتعالى، ومنها الإصلاح بين الناس. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: والصلح خير. والآية فيها حث على الصلح وبيان أنه خير، ولهذا ذكر أهل العلم أن السعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة متنفلا، وأن المصلح بين الناس لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، بخلاف المفسد الذي يعمل على نشر العداوة بين الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فأما المصلحون فالله سبحانه وتعالى يصلح سعيهم وعملهم ويتقبل منهم ويثيبهم على ذلك سبحانه وتعالى عظيم الثواب. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اتقوا الله أي بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى، وأصلحوا ذات بينكم أي بترك المنازعات والمخالفات والشقاق والعداوات. ثم أورد قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذه الآية الكريمة فيها أن الإصلاح بين الإخوان والسعي على تحقيق الصلح وزوال الشحناء والبغضاء هذا من مقتضيات الأخوة الإيمانية ومتطلباتها، فينبغي على المسلم أن يكون ساعيا في هذا الأمر، عاملا في الإصلاح بين الناس، يصلح بين الزوجين، بين الأخوين، بين القريبين، بين الجارين، يعمل على أن يكون مصلحا حتى يفوز بهذا الثواب وينال هذه الخيرية ويحقق مقتضى الإيمان الذي جعله الله سبحانه وتعالى من أهله. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. قال: ومعنى تعدل بينهما أي تصلح بينهما بالعدل. هذا الحديث فيه ذكر منة الله سبحانه وتعالى على عباده بالمفاصل والعظام التي يتحرك بها الإنسان، تتحرك يده وتتحرك قدمه ويأخذ ويعطي ويمشي ويقوم ويقعد، هذه الليونة والسهولة في الحركة واليسر لا شك أنه نعمة عظيمة، وهي تتجدد مع المسلم بتجدد الأيام، فيحتاج المقام إلى شكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعم، نعمة المفاصل التي في الإنسان وعددها 360 كما جاء في بعض الأحاديث، فكلها تحتاج يوميا إلى صدقات بهذا العدد، كل سلامة من الناس عليه صدقة، وهذه الصدقة تفعل شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. وقوله كل يوم تطلع فيه الشمس أي أن هذه الصدقة تتجدد معك بتجدد الأيام، بمعنى كل يوم تطلع فيه الشمس تحتاج إلى هذا القدر من الصدقات. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الصدقة لا تقتصر على الصدقة بالمال، بل هي أعم وأشمل من ذلك، فذكر أمثلة منها قوله تعدل بين الاثنين صدقة، وهذا موضع الشاهد لهذه الترجمة، ومعنى تعدل بين الاثنين تصلح بينهما بالعدل، تعمل على الإصلاح بينهما بعدل وإنصاف دون أن تجحف مع أحد الطرفين أو تظلم الطرف الآخر، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة، وهذا باب سبق الحديث عنه، وهو معاونة الآخرين وبذل المعروف والسعي في الإحسان إلى الآخرين. فقول تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، إذا لم يتمكن من الركوب تساعده أن يركب، أو لم يتمكن من حمل متاعه لثقله على دابته فتساعده عليها، أيضا يدخل ذلك مساعدة أخيك في هذه الوسائل الحديثة في النقل مثل الدراجة والسيارة إذا تعطلت أو احتاجت إلى دفع أو احتاجت إلى إصلاح شيء من العطل الذي أصابها أو مساعدته في شيء يتعلق بها، فهذا كله من أبواب الصدقة المهيئة لك. والكلمة الطيبة صدقة، أن تلقى أخاك بوجه طليق، تكلمه مبتسما بكلمة طيبة، تحييه، تسلم عليه، تدعو له، تقدم له فائدة، هذا كله داخل في باب الصدقات. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. إذا كان بينك وبين المسجد 200 خطوة ذاهبا و200 خطوة آيبا، فهذه 400 صدقة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، لأن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصاله العظام، فإماطة الأذى عن الطريق صدقة. إذن هذه أنواع من الصدقات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يجدر بالمسلم أن يعنى بها وبأمثالها ونظائرها من الصدقات الوارد ذكرها في سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في 3، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هذا حديث عظيم جدا في باب الإصلاح بين الناس، وأيضا فيه رسم للمنهج الذي يكون عليه المصلح، من حيث أن المصلح هو الذي ينمي خيرا، أن ينقل الخير والكلمات الطيبة والأقاويل التي يحدث بها ألفة بين المتخاصمين، بخلاف العياذ بالله من ينقل كلاما يزيد العداوة ويكثر من الفرقة والشقاق بين الناس. فيقول عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، أي ينقل للطرفين المتخاصمين خيرا، كان يقول إن فلان يثني عليك ويدعو لك ويذكرك بالخير، ولا نسمعه إلا يعني يقول كلاما عنك طيبا ونحو ذلك، حتى تذهب أو تقل الشحن الذي في نفسه ضد الآخر. فهذا من المهم جدا فعله حتى تقل أو تذهب العداوة التي بين المتخاصمين. جاء في رواية قالت لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، يعني مما يقوله الناس من الكذب، كما في قال ليس الكذب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. فقالت إلا في ثلاث، تعني الحرب، والحرب خدعة، والإصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس يعني أن تنقل للآخر حتى لو لم تسمعه مثلا صريحا يدعو له، وقلت إن فلان يدعو لك باعتبار أنه مثلا يصلي ويقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه دعوة تتناول كل مسلم. فإذا قلت مثلا يدعو لك ويثني عليك باعتبار ثناءه على عموم المسلمين أو شيء من هذا القبيل، وسعيد في تقريب وجهات النظر وإزالة الشحناء التي بينهم، فهذا لا شك أنه من أبواب الخير. كذلك حديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها بحيث تزيد الألفة وتزيد المحبة، يعني حتى لو لم يكن مثلا لها في قلبه من المكانة والمنزلة ثم أخذ يبالغ في محبته لها ومكانتها عنده وقدرها ونحو ذلك مما يزيد الألفة والمحبة، هذا أيضا لا بأس به لهذا المقصد العظيم، وهو قوة الرابطة الزوجية ودوام الألفة بين الزوجين. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب، والله تعالى أعلم.